سمعت عن الأبحاث اللي بتربط ألعاب الفيديو بفقدان حاسة السمع أو تلفها؟ اليوم كنت عم بقرأ مقالات الصبح ومرق معي هذا المقال وكان مهم. يعني أعتقد هيبقى مهم جداً لأن يعني الجيل كله إحنا وكل حد بيقضي وقت فراغه في اللعب، وأكيد يعني الصوت جزء مهم من إن إحنا نعيش جو اللعبة دي. طبعاً وأثار فضولي بصراحة، وهذا الشيء اللي بعتقد رح يثير فضول المتابعين. الخبر ده وأخبار تانية هتبقى معنا النهاردة في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. هبقى معاكم أنا ريهام محمود، وأنا عبد الغني الحمد. فأول أخبارنا من عن حرب غزة، يعني فهي هتكون من غزة، حيث صرحت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين أنه لا يمكن قبول طلب حماس بوقف كل العمليات العسكرية في غزة. كمان أشاروا أن حماس طلبت بالإفراج عن 1500 معتقل، بعضهم من الشخصيات البارزة. طبعا ريهام، كانت حماس اقترحت خطة لوقف إطلاق النار من شأنه أنه تهدي القصف يلي عم يتعرض له قطاع غزة من 4 شهور ونص، وهو هذا الشيء اللي رح يوصل بالأخير لإنهاء الحرب. وهذا الشيء طبعا عم يجي بسياق الرد على اقتراح نقله الأسبوع الماضي وسطاء من قطر ومصر، وعم يحظى بدعم الولايات المتحدة وإسرائيل. ومسودة الوثيقة اللي طلعت عليها رويترز بتقول إن حماس بتقترح إن الهدنة بتتضمن 3 مراحل مدة كل منها 45 يوم، وبينص الاقتراح على تبادل المحتجزين الإسرائيليين المتبقين ممن احتجزتهم الحركة في 7 أكتوبر بالسجناء الفلسطينيين. طبعا هاي الخطة أيضا بتنص على البدء بإعادة أعمار غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل وتبادل الجثث والرفات. وبحسب مسودة رد حماس، رح يتم أطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الأسرى الموجودين عنده من النساء والأطفال يلي بيبلغ عمرهم دون 19 سنة، غير المجندين وأيضا المسنين والمرضى، مقابل جميع الأسرى بسجون إسرائيل من النساء والأطفال وكبار السن فوق 50 سنة، وأيضا المرضى يلي تم اعتقالهم حتى تاريخ توقيع الاتفاق بلا استثناء، بحسب ما نقلت وكالة رويترز ريهام. وكمان يعني ضمن مسودة الوثيقة إن هيتم إطلاق سراح المحتجزين الذكور المتبقين في المرحلة الثانية، على أن يتم تبادل الجثث والرفات في المرحلة الثالثة. ومفروض بحلول نهاية المرحلة الثالثة حماس بتتوقع أن يتوصل الطرفين لاتفاق بشأن إنهاء الحرب. انتقالا ريهام لخبر تاني وموضوع آخر، هو موضوع المهاجرين يلي كل يوم عم نسمع عنه شيء، يعني مع الأسف سواء بسواحل ليبيا أو أيضا سواحل كاليه بفرنسا، بالمكسيك، بمختلف أنحاء العالم، مختلف الناس عم يحاولوا يطلعوا ويهاجروا ويخاطروا ويدوروا على حياة أفضل، ولو كان هذا الشيء مكلف بالنسبة لهم حياتهم، مع الأسف هذا الشيء يلي نحن منحذر منه على طول. طرق الهجرة غير الشرعية هي ممكن تكون إلى سلبيات أكثر من الإيجابيات. بآخر الأخبار، أعلنت منظمة SOS المتوسط أن السفينة أوشن فايكينج التابعة إلى أنقذت قبالة سواحل ليبيا 110 أشخاص كانوا على متن قارب مطاطي محمل، بما يتخطى قدرته الاستيعابية، بين أكثر من 30 قاصر غير مرافقين. وكمان بيان المنظمة قال أنه تم الإبلاغ عن القارب لأول مرة عبر هاتف الإنذار، مفروض يعني أن ده رقم هاتفي بيتصل به المهاجرين اللي بيواجهوا صعوبات عند عبور البحر المتوسط. وتمكن طاقم أوشن فايكينج من العثور على القارب المطاطي المحمل زي ما قلت، بما يتخطى قدرته الاستيعابية ب110 شخص مذعورين على متنه. ريهام، من بين الأشخاص يلي تم إنقاذهم خلال هاي العملية المعقدة، 11 امرأة، من بيناتهم 2 كانوا حامل ورضيع كمان عمره 1 سنة، وأكثر من 30 قاصر غير مرافقين، بحسب المنظمة غير الحكومية يلي بتتخذ من مدينة مرسيليا بالجنوب الفرنسي مركز إلها. والمنظمة كمان قالت أن معظم الأشخاص دول من إثيوبيا وإريتريا، ومفروض أن المنظمة دي اللي هي SOS المتوسط أنقذت من سنة 2016 أكثر من 39,000 شخص في المتوسط، معظمهم في القطاع الأوسط للبحر. ومنذ مطلع 2023 فقد أكثر من 3,000 مهاجر بعد محاولتهم عبور المتوسط للوصول لأوروبا وفق المنظمة الدولية للهجرة. ومن كانون الثاني يناير فقد أثر 110 مهاجرين بحسب هذا المصدر. ريهام، بالانتقال إلى خبر آخر، تعددت الأسباب والموت واحد، ولكن هي المرة بباكستان تم الإعلان عن مقتل 12 شخص على الأقل وجرح 25 آخرين بجنوب غرب باكستان قرب مكتب مرشح للانتخابات التشريعية والمحلية يلي راح تصير يوم الخميس بحسب ما قال مصدر بالشرطة. ومسؤول الشرطة اللي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس بريس اللي هي يعني نقلت الخبر، قال إن 12 شخص اتقتلوا واتصاب 25 آخرين بعد الانفجار اللي وقع في منطقة بيشين على مسافة نحو 50 كيلومتر شمال كويتا عاصمة إقليم بلوشستان. ريهام، إذا بدنا نحكي عن أعمال العنف بباكستان فهي مانا جديدة ومتواصلة، ولكن تأخذ أشكال ومناطق مختلفة. هالمرة أو المرات السابقة تصاعدت أعمال العنف بالفترة اللي بتسبق الانتخابات، وانقتل مرشحين على الأقل بإطلاق نار خلال الحملة الانتخابية يلي انتهت رسميا منتصف ليل الثلاثة، وتعرض العشرات لهجمات بمناطق مختلفة. وبتتسم طبعا أو بتتصف الحملات الانتخابية بباكستان عموما بأعمال العنف، وتعرض العديد من المرشحين والناخبين في السابق لهجمات مسلحة وتفجيرات، ونشرت السلطات أكثر من 500,000 عنصر أمن لضمان سير الانتخابات في البلد، علشان السلطات بدأت من يوم الأربعاء توزيع بطاقات الاقتراع على أكثر من 90,000 مركز. ريهام، لخبر خفيف المفروض، ولكن هو خبر فيه نبرة تحذيرية طبعا، يعني كتير مهم أنه ننتبه على موضوع ألعاب الفيديو. القصص اللي نحن أحيانا نتسلى فيها بنعتبرها هي شيء للتسلية وتنضية الوقت والتخفيف عن أنفسنا، كمان هون في إشياء لازم ناخدها بعين الاعتبار. هذا الشيء اللي بيعطي لصحتنا فوائد أكتر، وهذا الشيء طبعا اللي حكيت عنه هاي الدراسة. مفروض أن في بحث علمي حذر من أن ألعاب الفيديو يمكن أنها تهدد ملايين الأشخاص بتلف أو فقدان حاسة السمع بشكل دائم. والصوت يعني زي ما أنت عارف هو بيعد جزء رئيسي من تجربة ألعاب الفيديو يعني بالنسبة لنا وبالنسبة للكثيرين يعني، بس إحنا ما بنعرفش فعلا إيه اللي بتعمله الألعاب دي في حاسة السمع بتاعنا. عشان كده قام فريق من الباحثين بتجميع أبحاث ودراسات عن ذلك لمعرفة الضرر الحقيقي. هدول الباحثين يا ريهام عندهم مراجعة منهجية، هي المراجعة المنهجية اللي نشرت نتائجها بالموقع، موقع المجلة الطبية البريطانية، حددت 14 ورقة فريدة من نوعها، وشملت أكثر من 50,000 شخص من 9 بلدان مختلفة، مع التركيز على العلاقة بين فقدان السمع وألعاب الفيديو. طبعا كان التحديد لهي الدول لحتى ما يقول شخص أنه ممكن في عامل آخر مرتبط بالموقع الجغرافي سبب لفقدان السمع، لهيك كان في دراسة لتسع بلدان. مفروض البحث غطى مجموعة متنوعة كمان من ظروف الألعاب، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المنزلية، وحدات التحكم، الألعاب المحمولة، مراكز الألعاب والرياضات الإلكترونية. هذا الفريق طبعا ريهام خلص لأنه جلسة لعب مدتها 3 ساعات مع رفع مستوى الصوت يمكن أنه يسبب مستوى ضرر دائم أكثر بكتير من مجرد لعبة مدتها 15 دقيقة على نفس المستوى، ويمكن للبالغين تحمل مستويات الصوت بأمان لحوالي 80 ديسيبل لمدة 40 ساعة بالأسبوع بحسب ما قالت منظمة الصحة العالمية. بس عند 90 ديسيبل بينخفض هذا الحد الزمني لأربع ساعات في الأسبوع قبل المخاطرة بفقدان السمع. ومفروض أن ودننا بينفع تتعامل بس مع أصوات على مستوى 95 ديسيبل، يعني ما يعادل صوت محرك دراجة نارية لمدة ساعة و15 دقيقة بس. ويلي كان مثير للقلق بعض الشيء انه متوسط حجم صوت سماعة الراس باربع العاب اطلاق نار كان 88.5 الى 91.2 ديسيبل بحسب احدى الدراسات بالمراجعة، ولقيت ورقة اخرى انه الاصوات النبضية وهي رشقات نارية صغيرة وعالية من الضوضاء ممكن انه تشير للقطة او تحطم يمكن انه تصل ذروتها عند 119 ديسيبل، هذا رقم كبير. وفي الخلاصة يعني الفريق قال ان اللاعبين اللي بيسمعوا الالعاب دي بمستويات صوت عاليه الكثافه والفترات طويله من الزمن قد يكونوا معرضين لخطر فقدان السمع الدائم الناجم عن الصوت او طنين الاذن. بدك تنتبهي يا ريهام اذا كنتي بتلعبي وحاطه الهيدفون فوق راسك وبتعلي الصوت. تفتكر لو شغلناه على السبيكر هنضر احنا واللي حوالينا ولا لا؟ لا هنجرب انه نخفض الصوت سواء كنا مشغلين على الهيدفون او حتى السبيكر. بكده نكون وصلنا لختام بودكاست مركز الاخبار من اخبار الان. استنونا بكره في نفس الميعاد. كنت معاكم انا ريهام محمود وانا عبد الغني الحمد. شكرا لكم، تبقوا بخير.